بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول عز وجل: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سورة من سور القرآن التي خصها الله عز وجل لمخاطبة حبيبه صلى الله عليه وسلم، لما كان يعانيه صلى الله عليه وسلم من مشاق الدعوة وصعابها، وقد حمله ربه عز وجل بتلك الأمانة العظيمة أن يحمل دعوة ربه عز وجل إلى العالمين، فحملها صلى الله عليه وسلم، وكان خير من بلغ عن ربه عز وجل وأدى أمانة ربه سبحانه وتعالى. ولا بد لهذه الدعوة من مشاق، ولا بد لها من صعاب، كانت ربما يضيق صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها أحيانا، وربما يظن أنه حينما يجد إعراض المعرضين وصدود الصادين عن دين الله عز وجل، ربما ظن أن المشكلة عنده صلى الله عليه وسلم، فكان يتغير صدره صلى الله عليه وسلم ويضيق صدره صلى الله عليه وسلم بما يجد من أنواع الصدود عن دين الله، بعدما بلغ دين الله عز وجل، وبعدما بالغ في إقامة الحجة وبيان المحجة، فأنزل الله عز وجل عليه غير ما سورة من سور القرآن كلها خطاب من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، رفعة لشأنه صلى الله عليه وسلم، وإعانة له على مصاعب هذا الطريق وعلى مشاق هذه الدعوة. اشتركت هذه الصور كلها في سمات مشتركة، أنها خطاب حان ودود من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، يذكره فيه بأنه ربه وخالقه وناصره، وأنه هو الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. يصبره ربه عز وجل على ما يجد من كيد الكائدين وصدود الصادين، ثم يأمره ربه عز وجل بعدما يذكره بأنواع من النعم التي أنعم عليه بها سبحانه وتعالى وأنواع من النعم التي اختصه بها سبحانه وتعالى، يأمره ربه عز وجل أن يبذل المزيد في سبيل هذه الدعوة، وأن يستمر في عبادة ربه حتى أمره ربه عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هكذا كما أمره ربه عز وجل كان هذا الأمر متكررا في تلك السور القصيرة الحانية التي أنزلها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، تثبيتا لفؤاده صلى الله عليه وسلم، ودفعا له لمواصلة المسيرة التي واصلها صلى الله عليه وسلم حتى أقام الله عز وجل به الحجة، وحتى أظهر الله عز وجل به الدين، فما قبض صلى الله عليه وسلم حتى أكمل الله عز وجل لعباده الدين، وحتى ظهرت بوادر النصر، وحتى فتح الله عز وجل الفتوح ومصر الأمصار لعباد الله المؤمنين. ولو شاء الله عز وجل، ولو أراد رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستمر في هذه الدنيا حتى يرى فتوح الدنيا شرقها وغربها، حيث خيره ربه عز وجل من أن يكون عبدا، من أن يكون ملكا نبيا، وأن يكون عبدا رسولا، فاختار صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسولا، فقبضه الله إليه بعدما جاءت بشائر النصر، وبعدما مهد الطريق لكي تفتح الدنيا شرقها وغربها، فقبضه الله إليه بعدما أكمل رسالته، وبعدما أتم دعوته، وبعدما أنعم الله عز وجل عليه بهذه النعم. وتلك صورة من تلك الصور التي يواسي فيها الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، ويجم فؤاده بتلك الآيات الرقيقات التي فيها أنواع من التسلية، وأنواع من التصبير، وأنواع من الثقة بوعد الله عز وجل. افتتح الله عز وجل ذلك الخطاب لرسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الاستفهام التقريري: ألم نشرح لك صدرك يا محمد صلى الله عليه وسلم، ألم نشرح لك صدرك لكي تتحمل هذا العبء، ألم نشرح لك صدرك، فتحناه لك ووسعناه لك حتى دخل فيه نور الله عز وجل، ألم يدخل في فؤادك من أنواع النور الإلهي وأنواع المنن الإلهية ومن الإيمان بالله عز وجل ما يجعل هذا الصدر يحمل هذه الدعوة ويتحمل كل أعبائها؟ لماذا إذن القلق؟ ولماذا إذن الاضطراب؟ والله عز وجل من قبل أن يكلفك بحمل هذه الدعوة، ومن قبل أن يلقي عليك هذا الحمل الثقيل، قد فتح صدرك ونوره بأنواع النور الإلهي. بل إن الله عز وجل قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم بنوع من انشراح الصدر لم يرزقه أحدا من خلقه، والله عز وجل يشرح من شاء صدور من شاء من عباده لنور الله عز وجل، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فمن أراد الله عز وجل هدايته وسع له صدره وجعله محلا للنور ومحلا للخير النازل من عند الله عز وجل. ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد حاز من هذا الانشراح، وقد حاز من هذا الفتح من الله عز وجل بالنصيب الأعلى، وهو فوق ذلك قد شق صدره حقيقة مرتين، مرة وهو ابن 10 سنين صلى الله عليه وسلم. أعده ربه عز وجل لتلك الرسالة، وأعده ربه عز وجل لهذه الأمانة وهو ابن 10 سنين صلى الله عليه وسلم. أرسل الله عز وجل له ملكين شق صدره صلى الله عليه وسلم، واستخرج قلبه صلى الله عليه وسلم، وغسلاه بماء من الجنة، استخرج منه الغل والحسد، وحسياه علما ونورا وحكمة ورحمة، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرحم الخلق بالخلق ومن أكثر الخلق رأفة بهم صلى الله عليه وسلم، وكانت تلك الرحمة هي عنوان دعوته صلى الله عليه وسلم التي بها ألف الله عز وجل القلوب حوله. ثم شق الله عز وجل صدره مرة ثانية في رحلة الإسراء فشق صدره صلى الله عليه وسلم، واستخرج قلبه صلى الله عليه وسلم، وفعل به كما فعل في المرة الأولى معجزة خالدة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وتهيئة من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم لكي يتحمل هذا العبء ولكي يتحمل هذه الأمانة. ألم نشرح لك صدرك؟ ألم نوسع لك صدرك؟ ألم نفتح لك صدرك فنملأه نورا وعلما وحكمة ورحمة؟ إذن فأنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤهل لحمل هذه الأمانة، مؤهل لأدائها. لا تقلق ولا تضطرب ولا تذهب نفسك حسرات على هؤلاء الجاحدين، على هؤلاء المارقين، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هكذا خاطبه ربه عز وجل في مواطن أخرى ليثبت له صلى الله عليه وسلم، حيث هذا كان من أشد ما يجده صلى الله عليه وسلم من الألم، أن يظن أنه هو المقصر وأنه هو الذي لم يبين الدعوة خير بيانها، وإلا فلماذا يعرض هؤلاء المعرضون ولماذا يتركوا دين الله تبارك وتعالى؟ فبين الله عز وجل له في غير ما موضع أنه قد بلغ رسالة ربه عز وجل، وأنه قد أقام الحجج الباهرة، وأنه يكفي رؤيته صلى الله عليه وسلم فضلا عن سماع كلامه وأخباره لكي يوقن الرائي له والسامع لكلامه صلى الله عليه وسلم أنه صادق فيما يخبر عن ربه عز وجل، كما أخبر عبد الله بن سلام رضي الله عنه حينما أسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من كبار أحبار اليهود، فأسلم حينما رآه وقال أشهد أن هذا ليس بوجه كذاب. أخبر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أنه شرح له صدره، قد شرحنا لك صدرك. هذا الاستفهام التقريري معناه التأكيد، أي بالفعل قد شرحنا لك صدرك، وبالفعل قد هيأنا لك قلبك، وبالفعل أنت مؤهل لهذه الأمانة، وأنت جدير بحملها، وأنت حامل لها بفضل الله عز وجل مؤد لها. وقلبك وإن ألمت به أنواع من الحزن وإن ألمت به أنواع من الاضطراب، فذكره بأن يأوي إلى ربه وأن يسكن أو أن يسكن إلى خالقه، فهو الذي شرحه وهو الذي نوره وهو الذي هيأه لحمل هذه الرسالة. هذه العبارة الرقيقة التي خاطب الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم كانت كفيلة بأن تهدئ من روعه صلى الله عليه وسلم، وأن تجعله يمضي في ثبات على رسالته التي أرسله الله بها، وأن يعلم أن الله عز وجل ليس بخاذله أبدا، وأن الله عز وجل قد جمع له أفضل ما يمكن من البيان وأفضل ما يمكن من الحجج. فكانت تلك العبارة تسلية من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، ودفعا له على مواصلة المسير من العمل من أجل دين الله تبارك وتعالى دون أن يثبطه عن ذلك إعراض هؤلاء المعرضين. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه يعلم أنه حبيب الله عز وجل وأنه أكرم الخلق على الله سبحانه وتعالى، وفوق هذا فإنه يعلم أن الله عز وجل قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكنه صلى الله عليه وسلم عبد لله عز وجل جاء لتقرير العبودية لله سبحانه وتعالى ولتعبيد الناس لربهم، ولكي يشعر الخلق كل الخلق أنهم عبيد لله أذلاء بين يدي الله مقهورين لله سبحانه وتعالى. وأولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان من أعظم ما أثنى به ربه عز وجل عليه، وكان أشرف ما وصفه به ربه عز وجل في أشرف منازله أنه عبد لله عز وجل. وطبيعة العبد أن يخاف من سيده، وطبيعة العبد أن يتملق سيده حتى ولو حصل على هذا العفو العام الشامل. وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتجف من ذنبه ويخاف من ذنبه حتى يظن أن ظهره قد انقض، وحتى يظن أن ظهره قد انقض من كثرة هذه الذنوب، وأنه لا يستطيع أن يحمل عبء هذه الدعوة مع هذه الذنوب التي معه صلى الله عليه وسلم. ولعل سائل يتساءل، وهل كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذنوبا؟ نعم كانت له ذنوب من نوع خاص، إنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وقضى حاجته أمسك عن ذكر الله، لأن هذا مكانا لا يليق أن يذكر فيه الله عز وجل، هذا مكان للنجاسات لا يليق أن يذكر فيه الله عز وجل. فإذا خرج من هذا المكان قال غفرانك، يستغفر ربه عز وجل على تلك اللحظات التي قضاها دون ذكر لله عز وجل ودون عمل بطاعة الله عز وجل. هذه هي الذنوب التي أثقلت كاهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه هي الذنوب التي فرق منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنه ربما فطر صلى الله عليه وسلم عن الذكر أحيانا، وربما نابه شيء مما يعتري البصر، وأما أن يكون له صلى الله عليه وسلم ذنوبا حقيقية كهذه الذنوب التي يفعلها غير الأنبياء، فهذا مما لا يليق بمقامه صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم فمن يطيع الله إن عصيته، وقال الله عز وجل في شأن الأنبياء عموما أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فهؤلاء جعلهم الله عز وجل قدوة، فلا يليق أن يفعلوا شيئا من الذنوب، ولعل مذنب أن يقتدي بهم في ذنب إن أذنبوا ويقول قد اقتديت بهم. ولذا فالصحيح أن الأنبياء معصومون بفضل الله عز وجل كما عليه إجمع أهل السنة، معصومون من الشرك قبل البعثة، ومعصومون من الشرك والكبائر بعدها، وكذا الراجح أنهم أيضا معصومون من الصغائر، فلا يفعلون ذنبا صغيرة ولا كبيرة، وإنما قد يذهلون قد ينسون قد يخطئون في الاجتهاد، هذا هو أقصى ما يقع من الأنبياء، ولكنهم لعظيم مكانتهم عند الله ولعظيم خوفهم من الله ولعلمهم أنهم عبيد لله عز وجل وأنهم يراقبون مقام الله عز وجل، فتجدهم خائفين وجلين مضطربين من أنواع هذه الذنوب. ذنوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فطور عن الذكر، قد يكون إجباريا أن يفطر عن الذكر وقت قضاء الحاجة أو غيرها، ولكنه مع ذلك كان يرى هذه الذنوب مثقلة لكاهله صلى الله عليه وسلم، كان يرى أنه يصعب عليه أن يقوم بمقام الدعوة على وجهها الأكمل وهو مثقل من هذه الذنوب، ولذا كان يستغفر الله عز وجل في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، ويستغفره في اليوم أكثر من 100 مرة، وكان لسانه دائما لاهجا بذكر الله وبحمده وبالاستغفار لله عز وجل، مع أن ربه عز وجل قد دف إليه البشرى غير ما مر أنه إن كنت تعد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كنت تعد هذه ذنوبا وإن كنت تستعظمها فالله عز وجل غافرها لك، والله عز وجل واضعها عنك لكي يعينك على حمل هذه الأمانة. فإنه كلما كانت صحيفة سيئات العبد خالية من الذنوب، كلما كان أكثر قدرة على طاعة الله، وكلما كان أكثر قدرة على مناجاة الله، وكلما كان أكثر قدرة على الوقوف بين يدي الله. فالله عز وجل بين له أنه قد شرح صدره لهذا الدين، وأنه قد ملأ قلبه علما وحكمة ونورا، وأنه فوق هذا واضع عنه كل الذنوب التي يراها هو صلى الله عليه وسلم ذنوبا، حتى يخف إلى طاعة الله، وحتى يخف إلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وضع الله عز وجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الأمور التي استعظمها والتي رآها ذنوبا صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أنه معصوم من كبائر الذنوب وصغارها، وأن الله عز وجل غافر له ذنبه كله ما تقدم منه وما تأخر، أشفق من ذنوب أمته، وكان مشفقا على أمته مهتما بذنوبها، فأخبره عز وجل أنه جعل في هذه الأمة من أسباب المغفرة ومن أسباب تكفير الذنوب ما سوف يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته. فقالوا أن الوزر الذي أثقل كاهل رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أوزار أمته، حينما علم أن من أمته من يعصي الله عز وجل، وأن من أمته من يخالف أمر الله سبحانه وتعالى، فأرضاه الله عز وجل في أمته بأن أخبره بأنه قد وضع لهم من أسباب المغفرة وأسباب تكفير الذنوب ما يرضي الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم في أمته. وقيل إنه صلى الله عليه وسلم إنما أشفق من أمور فعلها في الجاهلية، مع أنه لم يسجد لوثن ولم يشرب خمرا ولم يفعل شيئا من منكرات الجاهلية، والراجح هو ما ذكرناه أنه صلى الله عليه وسلم كان مشفقا على نفسه صلى الله عليه وسلم من فتوره عن الذكر أحيانا، ومن تقصيره ومن نسيانه أحيانا مما يعتري البشر، فأنزل الله عز وجل عليه أنه غافر له ذنبه صلى الله عليه وسلم. ولكي يتعلم المسلمون من هذا عقيدة هي من أهم عقائدهم، أن الله عز وجل هو مالك الملك، وأن الله عز وجل هو مدبر الأمر، وأن الله عز وجل هو الرب ولا رب غيره، وهو الرب ولا رب غيره، لا يشاركه في ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك جزء ركيزة أساسية من ركائز عقائد المسلمين، يعلمون أن الله هو الخالق الرازق المدبر، ويعلمون أن الله هو المستحق وحده للعبادة، ويعلمون أن الله عز وجل وحده هو الذي يغفر الذنوب. حتى رسوله صلى الله عليه وسلم كان مشفقا على نفسه من ذنوبه، بل ظل مشفقا على نفسه منها صلى الله عليه وسلم حتى غفرها له ربه عز وجل، وحتى طمأنه ربه عز وجل أنه غافرها له بإذنه وفضله. وهذا ليعلم المسلمون ما يتميزون به عن تلك العقائد الخريبة التي تشرك الملائكة والنبيين في ملك الله عز وجل، والذين ينسبون إليهم الخلق والرزق والإحياء والإماتة، ويرزقون وينسبون إليهم مغفرة الذنوب، كما غلط النصارى في عيسى عليه السلام فجعلوه شريكا لله في ربوبيته، وجعلوه شريكا لله في ألوهيته، بل جعلوه هو الله، أو جعلوه هو ابن الله غلوا منهم وكذبا على الله عز وجل وعلى رسله صلوات الله وسلامه عليهم، ونسبوا إليه تلك الكذبة المضحكة التي لو كان عند قائلهم مسكة من عقل ما تقول بهذا الكلام، أن معصية آدم عليه السلام وقد كانت نسيانا غفره الله عز وجل له، يرون أن تلك المعصية ظلت معلقة في رقبة آدم عليه السلام لم يغفرها له ربه عز وجل، وأن الرب عز وجل لم يكن ذو مغفرة تتسع لنسيان من ولي من أوليائه ومن نبي من أنبيائه، وإنما بقيت تلك المعصية معلقة في عنقه كما يزعمون، ثم توارثها أبناؤه جيلا بعد جيل، لا سبيل إلى غفرانها إلا أن يسجن آدم عليه السلام وجميع ذريته في سجن إبليس في جهنم والعياذ بالله. هكذا كذبوا على الله، وهكذا حجروا مغفرة الله، وهكذا حجروا رحمة الله. فالله عز وجل عندهم أعجز من أن يغفر لنبي من أنبيائه، نسي عهد الله عز وجل، والله عز وجل يتجاوز لخلقه عن الخطأ والنسيان، وإنما عاتب نبيه آدم عليه السلام على نسيانه، لأن النبي ينبغي أن يكون ذاكرا لأمر الله، ولا ينبغي أن يشغله شيء عن ذكر أمر الله. فعوتب آدم عليه السلام وغفر الله له عز وجل ذنبه، ثم أتى هؤلاء الكذابون على الله عز وجل فكذبوا على الله ونسبوه إلى أنه أعجز من أن يغفر هذا الذنب، وأنه لا سبيل إلى مغفرته إلا بتلك الحيلة السخيفة، أن يتجسد الرب عز وجل بذاته في جسد بشر ثم ينزل ليغفر به أعداؤه، ويصلبوه ويلبسه تاجا من الشوك، ويقطعوه على وجهه وقفاه، ويبصقه على وجهه، ويدق المسامير في يده ورجليه، وهو يستغيث: يا أبي لمن تتركني؟ فما من مجيب له ولا من منقذ له، فيظفر به أعداؤه ويفعل به هذه الأفاعيل ثم يقبروه والعياذ بالله. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وها هنا فقط في زعم هؤلاء غفر الله بعدما فعل بنفسه أو بولده تلك الأفاعيل. كانت هذه هي تلك الحيلة التي يغفر بها ذنب آدم عليه السلام، ويغفر بها ذنب ذريته الذي ورثوه بلا جريرة منهم وبلا ذنب منهم، حينئذ فقط سوف يغفر لهؤلاء، ولكنه لن يغفر لهم جميعا، وإنما سيغفر فقط لمن يؤمن بتلك الكذبة السخيفة، سيغفر فقط لمن ينسب الله عز وجل إلى هذا العجز وهذا النقص. وأما من كفر بهذا، وحري بكل عاقل أن يكفر بهذا النقص والشتم والسب لله عز وجل، وأما من كفر بهذا عندهم فليس داخلا في ملكوت الرب، وليس مغفورا له، بل سيظل وارثا لخطيئته الأولى مهما عمل من الصالحات ومهما أطاع ربه. فالخطيئة الأولى لا تغفر إلا بتلك التمثيلية، وهم بارعون في تمثيلياتهم في جميع عصورهم، ودينهم قائم على تلك التمثيليات، لا يحسنون غيرها، كذب وتلفيق، كذب على الله عز وجل. فمن كذب على الله عز وجل تلك الكذبة، هل تستبعدون أن يكذب على أنبيائه ورسله وعلى غيره أنواعا أخرى من الكذب، وأنواعا أخرى من التضليل، وأنواعا أخرى من الفساد؟ من لم يؤمن بهذا الكذب، من لم يصدق هذا الكذب، فسيكون عندهم مولودا بخطيئته الأولى، وارثا لخطيئة أبيه آدم التي كانت نسيانا نساه آدم عليه السلام، وغفر الله له وقبل الله عز وجل توبته، ولكنها عند هؤلاء خطيئة لا تغفر إلا بتلك التمثيلية، إلا بتلك الكذبة. ثم ما دام أن الخطيئة الأولى قد غفرت، فكل شيء مغفور بعد هذا، فكل شيء مغفور بعد هذا. الله عز وجل عندهم أعجز من أن يغفر لنبيه آدم عليه السلام، بينما هم بعد ذلك أعطوا للأحبار والرهبان حق مغفرة الذنوب. فبوسع أي واحد يؤمن بهذا الكذب، وأي واحد يؤمن بهذا الباطل، أن يزني ويشرب الخمر، بل الخمر عندهم حلال ابتداء، أن يفعل ما شاء من أنواع المنكرات التي يرونها منكرات، ناهيك عن المنكرات التي استحلوها بغير إذن من الله تبارك وتعالى، بوسعه أن يفعل ذلك كله. ثم يأتي إلى أحبارهم ورهبانهم فيعترف بما فعل، فيغفرون له الذنوب من دون الله عز وجل وبلا إذن من الله سبحانه وتعالى، أعلمتم حقيقة قوله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؟ إنهم لم يشركوا بالله ربا واحدا ولا اثنين كما هو معلوم من عقيدتهم، بل عندهم أرباب كثيرون يغفرون الذنوب من دون الله عز وجل ويقبلونها من دون الله سبحانه وتعالى. ثم قد يتبجح متبجح منهم فيصم الإسلام بأنه حينما أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه من حج فلم يرفث ولم يفسق رادع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أنه كقولهم هم في مغفرة الذنوب والخطايا بكلمة واحدة من بشر من البشر. وهذا والله أكذب الكذب وأبطل الباطل، فإن الله عز وجل غافر الذنب وقابل التوب، والله عز وجل قد جعل للمغفرة بابا أوسعه باب التوبة، وأنه إذا أراد العبد أن تقبل توبته توبة صادقة فليفعل معها طاعات، التي من أعظمها الحج، أن يذهب إلى الله عز وجل ببدنه وماله وأن يتقرب إلى الله عز وجل، وأن لا يرفث ولا يفسق، لا أن يعترف بذنوبه وهو مقيم عليها وهو مصر عليها لبشر من البشر. ومع هذا فلا يوجد في دين الله عز وجل أحد، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بوسعه أن يخبر أحدا أنه قد غفر ذنبه إلا أن يوحي إليه ربه عز وجل، بينما هم يحصل الواحد منهم على مغفرة بكلمة يحصل عليها من بشر من البشر، ولو مات قبل أن يفعل هذا فلا بأس بوسع أهله أن يشتروا له صكا بمغفرة ذنوبه أو أن يشتروا له إقطاعا في الجنة، هذا كله موجود معلوم في كتب التاريخ لا يستطيع عاقل أن ينكره. الله عز وجل وحده هو الذي يغفر الذنب. رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله، أقرب الخلق إلى الله، أعظم الخلق محبة عند الله، ومع ذلك الله عز وجل هو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الله عز وجل هو الذي وضع عنه وزره صلى الله عليه وسلم، مع أنه لا أوزار له صلى الله عليه وسلم حقيقية، ولكن هذا مقام العبودية الذي يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أنهم عبيد لله، ومقام العبد أن يظل خائفا، ومقام العبد أن يظل متذللا، وها هو صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله كما كان إخوانه الأنبياء قبله عيسى وموسى وغيرهم من أنبياء الله، كانوا عبيدا لله ورسلا لله يتذللون لله ويخضعون لله، والله عز وجل يبقي أنواعا من الحجج على المبدلين والمحرفين، فإنهم وإن حرفوا وإن بدلوا فإنه إمعانا في إقامة الحجة عليهم، أعماهم الله عز وجل أن يحذفوا من الكتب المحرفة التي بين أيديهم أقوال عيسى عليه السلام، أول الوصايا أن تعبد الرب إلهك من كل قلبك، إنه عبد لله عز وجل، ما زالت أقواله التي شابه بها إخوانه الأنبياء قبله وشابه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده، أنه عبد لله، وأنه جاء لتكون أول وصاياه أن تعبد الله إلهك من كل قلبك. هكذا أرسل جميع الرسل، وهكذا كان عليه السلام يتضرع إلى الله كما كان يتضرع رسولنا صلى الله عليه وسلم، ويتوسل إلى الله كما كان يتوسل رسولنا صلى الله عليه وسلم، ويسأل الله مغفرة الذنوب كما كان يسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم قد عصمه الله من الذنوب، وكلهم كان استعظاما تعظيما لمقام الله وتعظيما لحق الله وقياما بالعبودية لله، يرون أنفسهم مذنبين مقصرين بين يدي الله عز وجل، فيستغفرون ربهم فيغفر لهم سبحانه وتعالى. هكذا واسى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، ودفعه إلى المزيد من العمل بدين الله عز وجل، وإلى المزيد من تحمل هذه الدعوة، بأنه قد شرح صدره بفضل الله عز وجل لكي تتحمل هذه الأعباء، وأن الله عز وجل قد خفف تلك الآثار والأغلال من على ظهره صلى الله عليه وسلم. وهاتيك بشرة أخرى يزفها الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم: ورفعنا لك ذكرك. هكذا رفع الله عز وجل ذكر الأنبياء بل وذكر الصالحين، فمن ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه، ومن ذكر الله في ملأ ذكره الله في ملأ خير منه، من ذكر الله من عباد الله المؤمنين ذكره الله في ملأ الملائكة وأثنى عليه ربه عز وجل بين الملائكة. هكذا رفع الله عز وجل ذكر الأنبياء والصالحين، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث صلى عليه ربه عز وجل وأمر ملائكته بأن يصلوا عليه، وأمر المؤمنين أن يصلوا عليه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رفعة من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، ورفع لشأنه صلى الله عليه وسلم، لأنه قام بحق الله، ولأنه دعا إلى الله، ولأنه تذلل لله عز وجل، ولأنه كان عبدا شكورا لله عز وجل. رفع الله له ذكره، فرفع ذكره في الملأ الأعلى، ورفع ذكره في الدنيا، فجعل الله عز وجل مفتاح هذا الدين شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، لا تدرك إحداهما بغير الأخرى. ولذا فإذا داهن المداهنون، وإذا تملق المتملقون، وقالوا: نعبد إلهكم الذي تعبدون، قلنا لهم: كذبتم، فإلهنا الذي نعبد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم ينزل من عليائه فيلتحم ببطن أنثى، ولم يظفر به أعداؤه، ويلبسوه تاجا من الشوك ويصفعوه على وجهه وقفاه، لا نعبد ما تعبدون، إلهنا ليس هو إلهكم، وإن كنتم تزعمون أنكم تعبدون الله الذي في السماء، فإنما تصفون إلها زينته لكم شياطينكم، إلها لا نعرفه، كما أنكم لا تعرفون إلهنا الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولكن هناك أمر آخر، إذا زعم الزاعم أنه يعبد الإله الذي في السماء وحده، وأنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لا يدرئه هذا حتى يشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، بل ولو شهد أنه رسول الله لا يجزئه هذا حتى يتبعه صلى الله عليه وسلم، كما جاء هذان الغلامان اليهوديان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه صلى الله عليه وسلم، فلم يملك إلا أن يشهد له بالرسالة. قال: فما منعكما أن تتبعاني؟ قال: فما منعكما ألا تتبعاني؟ قال: إن الله قد عهد إلى داود ألا يزال من نسله نبي، وإنا ننتظر هذا النبي. فقال صلى الله عليه وسلم: كذبتما عدو الله، كذبتما عدو الله. فكل من لم يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وإن شهد لله بالوحدانية، وكل من لم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وإن شهد له بالرسالة، يقال له: كذبت عدو الله، كما أخبر صلى الله عليه وسلم. رفع الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم ذكره حتى صار لا يذكر الله عز وجل إلا وذكر معه، جعل مفتاح هذا الدين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، جعل النداء لأعظم العبادات في هذا الدين متضمنا لشهادة أن محمدا رسول الله. أعلى الله عز وجل ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، فصار لا يذكر الله عز وجل إلا وذكر معه. وهؤلاء الذين غلوا في أنبيائهم فرفعوهم فوق مقام البشرية، ورفعوهم إلى مقام الإلهية، هل هذا ثناء يرضي هؤلاء الأنبياء؟ لا والله، إنهم من أشد الناس نقصا لأن يشرك بالله عز وجل. ومع ذلك فقد خذلوا عن الثناء على من ظنوا أنهم آمنوا بهم، فلم يثنوا عليهم كما أثنى المؤمنون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وكما أثنوا على جميع رسل الله، فلا يوجد على ظهر الأرض من يصلي ويسلم على رسل الله أجمعين إلا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد على ظهر الأرض من يحسن رد الجميل لرسل الله عز وجل الذين حملوا لواء هذه الدعوة من لدن آدم عليه السلام حتى رسولنا صلى الله عليه وسلم. لا يوجد من يحسن رد الجميل إلا هذه الأمة التي علمها ربها أن تكون أمة شكورة لربها، وأن تكون بعد هذا شكورة لعباد الله الذين أزدوا إليها النصح، وأعظم هؤلاء حقا أنبياء الله عز وجل. ولذا صارت هذه الأمة بفضل الله عز وجل تثني على أنبياء الله وتسلم على أنبياء الله. رفع الله عز وجل شأن أنبيائه ورسله، لا سيما شأن محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه الأمة هي التي تعبدها ربها عز وجل بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وعلى سائر إخوانه الأنبياء، وهي التي تعبدها ربها عز وجل أن تنشر سيرة الأنبياء السابقين، فلا يوجد من ينشر سيرتهم غير هذه الأمة. وأما الآخرون فلا ينشرون سيرتهم ولا يتدارسونها، ومتى ذكروها ذكروا فيها من أنواع الكذب وأنواع التهم التي لا تليق برسول الله، فهذا زنى بابنتيه، وهذا شرب الخمر حتى سكر، وهذا ارتد وعبد الأصنام، وذاك فعل كذا وكذا، أنواع من الأكاذيب ألصقوها برسول الله عز وجل. وبقيت هذه الأمة تعبدها ربها عز وجل بأن تستجيب لأمره برفعة شأن أنبيائه ورسله، تصلي وتسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى سائر أنبيائه ورسله. فاللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى سائر أنبياء الله ورسله. وأقول قولي هذا، أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فبعدما ساق الله عز وجل تلك البشريات لرسوله صلى الله عليه وسلم مخففا عنه تلك الآلام التي تحملها صلى الله عليه وسلم وتلك الصعاب التي خاضها صلى الله عليه وسلم وهذا الصد والإعراض الذي وجه به صلى الله عليه وسلم، فيقرر الله عز وجل تلك الحقيقة القدرية التي قدرها الله عز وجل في قدره، أنه لا يقدر وجود عسر إلا قدر معه يسرا. وهذه بشرى أخرى بينها الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في هذا السياق، فقال: فإن مع العسر يسرا، لأن الله عز وجل هو خالق كل شيء وهو مقدر المقادير، وأنه عز وجل حينما يخلق العسر، حينما يقدر وجود العسر، فإنه يقدر معه متزامن معه يسرا، إلا أنه قد يتأخر قليلا ابتلاء من الله عز وجل لعباده المؤمنين، ابتلاء من الله عز وجل لعباده أجمعين، لكي يؤمن المؤمن منهم ويجاهد في سبيل الله عز وجل ويتحمل الصعاب من أجل دين الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا مزيدا من رفعة درجاته عند الله ومن علو منزلته عند الله تبارك وتعالى. فاليسر موجود جزما مع كل عسر خلقه الله عز وجل، ولكن على العباد أن ينتظروه من عند الله عز وجل، لا ينتظروه من عند غيره. ولذا فإذا استصعبت الأمور على الدعاة إلى الله عز وجل فليعلموا أن اليسر موجود، لا ينبغي أن يلتمسوه عند الشرق ولا عند الغرب، ولا أن يبدلوا دينهم، ولا أن يحرفوا منهجهم، ولا أن يفترضوا الكفار بأن يقبلوا مبادئهم من ديمقراطية أو علمانية أو ليبرالية، أو أن ينادوا بأمور تخالف دينهم، وأن يداهنوا الذين كفروا فيزعموا أنهم إخوانا لهم، مع أن الله عز وجل قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أو أن يبدلوا دين الله تبارك وتعالى، أو أن يزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى حقوقا للكفار غير تلك المذكورة في دين الله عز وجل. نعم لهم حقوق ليس منها المحبة والمودة، فإنها لا تكون إلا لله ولرسوله وللمؤمنين. نعم لهم حقوق ليس منها أن يستعلنوا بباطلهم في شوارع المسلمين وطرقاتهم، ناهيك أن يضلوا المسلمين، وناهيك أن يفتنوا المسلمين في دينهم، وأن يطعنوا في دين الله عز وجل، وأن يطعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن مع العسر يسرا ينبغي على كل الخلق لا سيما الدعاة إلى الله عز وجل أن يعلموا تلك الحقيقة، فإذا استصعبت عليهم الأمور وإذا ضاقت عليهم السبل فليلجأوا إلى الله، لا يلجأوا إلى تحريف دينهم ولا إلى تبديله ولا إلى مداهنة أهل الباطل، لعلهم يجدون متنفسا في مجالس القوم وهيئاتهم، لعلهم يجدون فيها وسيلة للدعوة إلى الله، أو يجدون فيها وسيلة للتمكين لدين الله. دين الله عز وجل لا يمكن له عن طريق التنازلات وعن طريق المداهنات، دين الله عز وجل إنما يمكن له بمنة من الله وبعطية من الله سبحانه وتعالى. نعم علينا أن نكد ونعمل، ولكن في الأسباب الشرعية وحدها، وباللجوء إلى الله وحده، وبالتوكل على الله وحده، بنصر كلمة الحق متى ملكنا هذا، والعاجز يعفيه الله عز وجل، بل ويقدر الله له ويقدر الله عز وجل له بعد عسره يسرا وبعد ضيقه فرجا، ويجعل الله عز وجل له من كل ضيق فرجا. فإن مع العسر يسرا قاعدة لا بد أن يعلمها الدعاة إلى الله عز وجل، حتى لا يساوموا على شيء من منهجهم، وحتى لا يساوموا على شيء من دينهم. وكم من الدعاة إلى الله عز وجل مما لا نشكك في نواياهم، إلا أنهم غفلوا عن تلك الحقيقة، فصاروا بحثا عن مسلك شرعي وقناة شرعية، وعن اشتراك مع القوم في هيئاتهم يقدمون دينهم، ويتنازلون عن كثير من شعائر دينهم، فيزعمون حرية الكفر وحرية الطعن في دين الله تبارك وتعالى، ويداهنون الذين كفروا في الداخل أو في الخارج، ويتنازلون عن كثير من الأمور الشرعية التي كنا حتى وقت قريب كانوا وكنا وما زلنا بفضل الله عز وجل نفخر بأن الله عز وجل من علينا بتلك الشريعة السامية التي حافظت لكل أفراد المجتمع كرامتهم وشرفهم، وحافظت على المرأة المسلمة لا تبتذل ولا تشترك في أنواع المهاترات، ولا تخالط الرجال ولا تخرج إلى منتدياتهم، فضلا عن الخروج في طرقهم وفي اجتماعاتهم التي يموج فيها الناس كموج البحر والعياذ بالله. كنا وكانوا وما زلنا بفضل الله عز وجل ندعو جميع المنتسبين إلى الدعوة إلى الله أن يعودوا إلى حظيرة الدعوة الصفية النقية، لا يخلصونها بغيرها، ولا يقدمون قربانا لأحد، وإنما يقدمون قربانا لله، وإنما يتوجهون إلى الله، وإنما يسألون الله، والله عز وجل هو الذي يمكن لدينه. ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل عليه هذه الصور تواسيه صلى الله عليه وسلم، وربما كان هو في هذا الوقت ليس معه إلا آحاد من الناس يعدون على أصابع اليد الواحدة أو اليدين أو أكثر من هذا قليلا، والله عز وجل يبين له أنه ما دام أنه قد شرح صدره للإيمان وأنه قد شرح صدره للإسلام فلا يضره هؤلاء، وأن الله عز وجل وإن قدر أنواع من العسر لا سيما على الدعاة إليه فإنه عسر مؤقت، معه يسران بفضل الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فكرر العسر وكرر اليسر، إلا أن العسر قد كرر معرفا، وهذا يدل على أن العسر الأول هو بعينه العسر الثاني، إذن فالعسر كرر لفظا مع أن الواقع أنه واحد، وأما اليسر فقد كرر نكرة، إذن فهو يسرين، ولذا ورد في الأثر ولن يغلب عسر يسرين، ولن يغلب عسر يسرين، فالله عز وجل ذكر أن مع كل عسر يسرين. قال بعض أهل العلم يسر في الدنيا ويسر في الآخرة، إن فاتك يسر الدنيا فيستحيل أن يفوتك يسر الآخرة، متى أقمت على طاعة الله، ومتى صبرت على دين الله، ومتى تمسكت بدين الله عز وجل. بين الله عز وجل تلك الحقيقة الجامعة، أن الله عز وجل حينما يقدر يسرا عسرا فإنه يقدر معه يسرين، إما أن يكون الإثنان في الدنيا، وإما أن يكون واحدا في الدنيا والآخر في الآخرة. إن فاتك يسر الدنيا فحذار أن يفوتك يسر الآخرة. وكثير من المسلمين قد لقوا نحبهم وهم والمسلمون في مرحلة الاستضعاف، والمسلمون لم يظفروا بعد على أعدائهم، وهؤلاء ما لهم يسر الآخرة بفضل الله عز وجل. فعلى الدعاة إلى الله تبارك وتعالى أن يدعوا إلى الله، وأن يبينوا دين الله، وأن لا يتنازلوا عن قيد شبر منه، وأن لا يفترضوا أعداءهم بتحريف شيء من دينهم أترون تلك الآية العظيمة من آياته، من الآيات التي أعطاها الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، شق صدره صلى الله عليه وسلم، إن ممن ينتسبون إلى الدعوة من ينكر تلك الواقعة التي رواها أئمة الحديث في كتبهم وذكرها الإمام مسلم في صحيحه، ينكرون تلك الواقعة لمجرد أن هناك من الكفار والزنادقة والعلمانيين من لا يقر بها، فينكرون تلك المعجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وينكرون نبع الماء من بين أصابعه، وينكرون تكثير الطعام بين يديه، وينكرون كثيرا من شرعه صلى الله عليه وسلم. كل هذا مداهنة لهؤلاء الكفار ولهؤلاء الزنادقة ولهؤلاء العلمانيين. فهل رضوا عن الإسلاميين؟ هل قبلوهم؟ أم ما زالوا يطالبون بالتنازل عن الإسم مجرد الإسم، وعن اللافتة مجرد اللافتة؟ لقد تنازل هؤلاء عن كثير من الأخبار الصادقة التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم، وتنازلوا عن كثير من التشريعات السامية التي كنا وما زلنا نعتز بها وننشرها بين الخلق، تنازلوا عنها وكذبوها ونسبوها إلى المتطرفين، وأنه لا ينادي بها إلا الذين لا يعلمون الإسلام المستنير. ولكن هل رضي عنهم الكفار؟ هل رضي عنهم الزنادقة؟ هل رضي عنهم أذناب الكفار؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهكذا اليهود والنصارى لن يرضوا عن المسلمين إلا بأن يتخلوا حتى عن اللافتة، إلا بأن يتخلوا حتى عن الإسم. وهكذا أذنابهم يطبقون مناهجهم ويطبقون مقرراتهم. إذن فعلينا أن نعلم أن مع العسر يسرا، وأننا لا ننتظر اليسر إلا من الله عز وجل وإلا من عند الله سبحانه وتعالى، لا ننتظره من شرق ولا من غرب، ولا نداهن على دين الله عز وجل. نعم، قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنواعا من النصرة من كفار من الكفار، قبلها من عمه أبي طالب، ودخل مكة في جوار المطعم بن عدي، وقبل أنواعا من النصرة من الكفار، ولكنها نصرة غير مشروطة، لم يتنازل فيها صلى الله عليه وسلم عن شيء من دعوته، بل حينما ألمح عمه أبو طالب إلى نوع من الاشتراط أن يتنازل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء من دعوته، بل أن يكف فقط عن عيب آلهة المشركين أمامهم، رد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرته، ورد عليه جواره، فما كان من عمه إلا أن قبل بنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكامل شروطه صلى الله عليه وسلم. من أراد أن ينصره لعصبية أو جاهلية أو لشيء من أغراضه فلينصر، فإن الله عز وجل ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، شريطة أن المسلم لا ينتظر هذه النصرة، وأن المسلم لا يقدم شيئا من التنازلات من أجل هذه النصرة، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هكذا ساق الله عز وجل هذه الأنواع من المبشرات لرسوله صلى الله عليه وسلم. وبقي كعادة هذه الصور التي هي خطاب من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، يكون فيها أنواع من بيان رفعة النبي صلى الله عليه وسلم وعلو شأنه وعلو منزلته، وبيان ما أنعم الله عز وجل عليه من أنواع النعم، ثم تذكيره بأنه عبد لله فليستمر في هذه العبودية، فليستمر في الإقبال على ربه عز وجل. هذا هو الحل الذي يريحه من جميع ما يجده من أنواع العناء. ولذا أمره ربه عز وجل أن يعبد ربه سبحانه وتعالى، وجاء الأمر بتلك الصيغة البليغة المفعمة بالمعاني التي متى تأملتها وجدت أنه تقصر جميع العبارات عن هذا المعنى الذي أدته تلك العبارة الوجيزة. فإذا فرغت فانصب، لا تترك العبادة أبدا، لا تترك الطاعة أبدا. نعلم أن لديك مشاغل، أنت بشر كالبشر تحتاج إلى طعام وشراب وزوج وأولاد يحتاجون إلى حقوق، وأنت فوق هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى أن تخرج للناس وإلى أن تدعو الناس وإلى أن تبين للناس، وأنت أيضا حاكم للمسلمين وإمام لهم، تقضي بينهم بما حكم الله وتقضي بينهم فيما شجر بينهم. ولكن مع كل هذه المشاغل لا بد أن تفرغ منها لتنصب بين يدي الله ولتقف بين يدي الله عز وجل. أخرج من عبادة الدعوة ومن عبادة القيام بأعبائها إلى عبادة القيام لله والوقوف بين يدي الله عز وجل. هذه مهمتك في هذه الحياة، لا تتركها أبدا ولا تترك شيئا منها. هذه رسالتك أيها العبد الرسول، أنك عندما تفرغ من هذه المهام انصب لربك عز وجل، وقف بين يدي ربك سبحانه وتعالى راغبا فيما عنده، طالبا جنته، طالبا رضاه سبحانه وتعالى، وإلى ربك فارغب. هذا هو الأمر الوجيز البليغ الذي اختتمت به هذه الصورة بعدما طوفت برسول الله صلى الله عليه وسلم في أنواع من المنن الإلهية والمنح الربانية التي أعطاها ربه عز وجل له. وهذه الصورة وإن كان المخاطب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن المؤمنين من أتباعه صلى الله عليه وسلم لهم حظ منها وعدا ووعيدا وأمرا ونهيا، فلهم حظ من انشراح صدورهم بالإيمان متى أقبلوا على طاعة الله ومتى أقبلوا على قرآن الله، يتلون القرآن ويلتمسون منه الهدى والنور ويسألون الله عز وجل أن يشرح صدورهم للإيمان، فلهم حظ من انشراح صدورهم ولهم حظ من رفعة ذكرهم حيث يذكرهم الله عز وجل في الملأ الأعلى، ولهم حظ من أن الله عز وجل يقدر لهم أنواع من اليسر، لا سيما إذا ضاقت عليهم الأمور متى لجأوا إلى الله. يسر في الدنيا ضاقت حتى استحكمت حلقاتها، فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. لهم أنواع من اليسر في الدنيا ولهم أنواع من اليسر في الآخرة، وهم مأمورون بأن يكونوا على خطى رسولهم صلى الله عليه وسلم، مشغولون بالدعوة إلى الله، ناصبون في القيام لله والعبادة لله سبحانه وتعالى، ينتقل من عبادة إلى أخرى ومن طاعة إلى أختها، لا يريدون بهذا إلا وجه الله عز وجل. ولهذا فن لهم رسولهم صلى الله عليه وسلم إذا فرغوا من الفرائض أن يهرعوا إلى النوافل، وهذا بعض ما يدخل في معنى وفإذا فرغت فانصب، أنه إذا فرغت من الفريضة فالجأ إلى النافلة. ولذا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته أنهم إذا خرجوا من رمضان أن يتبعوه بست من شوال، لأن هذه الأمة تابعة لرسولها صلى الله عليه وسلم، أنهم إذا فرغوا من عبادة نصبوا في غيرها وانشغلوا بغيرها، أمة موضوعها هو عبادة الله عز وجل، وهو تعبيد الناس لله سبحانه وتعالى، لا يعرفون إلا العبودية لله عز وجل في أنفسهم وفي دعوة غيرهم. نسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا بالإيمان، اللهم اشرح صدورنا بالإيمان ونورها بالقرآن، اللهم آتي قلوبنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، اللهم آتي قلوبنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأذل اليهود والصليبيين أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.